أعيد بناء مسرح محافظة كانغون الفني بصورة راعية وسط عناية حزب العمل الكوري. نتيجة بناء المسرح الفني على شاطئ البحر الجميل المنادر بما يتناسق مع ملامح الدولة الاشتراكية المتمدنة وصورة مدينة وونسان المدينة الثقافية المينائية، أصبح في الإمكان سد الحاجات الثقافية لأبناء الشعب والمتزايدة على مر الأيام بما فيه الكفاية. أقيمت حفلة تاتوشينه يوم 23 الجمعة بحضور المعنيين والكوادر والشاغلة في مدينة وونسان. بعد انتهاء الحفلة تفرج المشاركون على الأرض الفني نشيد أهالي محافظة كانغون المحدودين من أداء الفنانين في فرقة محافظة كانغون الفنية.